بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يسر وعند رحمتك يا أرحم الراحمين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 29 من التعليق على طرة الشيخ الحسن بن زين التي وضعها على كتاب لامية الأفعال للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قول ابن مالك: والكسر أفرد لمرفق ومعصية ومزد مكبر مأو حوى الإبلاء. ذكرنا أمس أحكام المفعل على سبيل التفصيل ونعيدها مجملة لكي نربط ما نحن فيه بها. قلنا إن الفعل الثلاثي يصاغ منه المفعل لدلالة على مصدر الفعل ومكانه وزمانه، وأنه تارة يفسح وتارة يكسر. فإذا كان الفعل مفتوح المضارع فإن المفعل منه حينئذ يكون مفتوحا، وذلك كذهب يذهب بالفتح في المضارع، فتقول في المفعل المذهب بالفتح. وكذلك إذا كان الفعل المضارع مضموما فإنك تفتح المفعل أيضا، وذلك كدخل يدخل، المضارع مضموم يدخل، فالمفعل هنا مفتوح تقول المدخل بالفتح. وخرج يخرج بالضم في المضارع تفتح المفعل فتقول المخرج بالفتح أيضا كذلك. وكذلك إذا كان مصوغا من فعل معتل فإنه يفتح أيضا مطلقا، وذلك كالمرمى والمسعى والمولى. فإذا صيغ المفعل من كل فعل معتل فإنه يكون مفتوحا. ويكسر المفعل مطلقا زمانا كان أو مكانا أو مصدرا إذا صيغ من معتل الواو إذا صيغ مما واوه مما فاؤه واو، وذلك مثلا ولد الحرف الأول منها واو، فنصوغ منها المفعل بالكسر نقول مولد بكسر اللام، سواء كانت مصدرا أو زمانا أو مكانا. وتقول في ورد مورد، وفي وعد موعد بالكسر، فتكسر المفعل مما هو مصوغ من فعل مبدوء بالواو. وإذا كان الفعل المضارع مكسورا، إذا كان المضارع مكسورا ولم يكن الفعل واوي الفاء ولا معتلا، فإنه حينئذ يفرق بين المصدر والظرف، فيفتح المصدر ويكسر الظرف. فمثلا تقول في نزل، المضارع ينزل بالكسر، إذا أردت المكان تكسر فتقول منزل كسر الزاي كسر المفعال هنا. وكذلك إذا أردت الزمان أو المكان وتفتح للمصدر. فهذه هي قواعد المفعل على سبيل الجملة. وقد ذكرنا أن فيها شذوذا وهو على ثلاثة أقسام: قسم فرغنا منه وهو 23 كلمة، قلنا هو عدها 22، ولكن هناك كلمة ذكرت بالتاء وبدونها وهي معجز ومعجزة ومعجز ومعجزة، فإذا عدتا كلمتين كان المجموع 23 كلمة فيها الوجهان الفتح والكسر. وقد بينا تفصيل ذلك، وبينا أن بعضها الشذوذ فيه من جهة الكسر وبعضها الشذوذ فيه من جهة الفتح. القسم الثاني هو 18 كلمة شذت بالكسر فقط، ليس فيها إلا الكسر. والقسم الثالث هو المثلثات، وسنأتيها قريبا إن شاء الله. واليوم سنبدأ درسنا ب 18 كلمة التي هي شاذة بالكسر فقط. قال: والكسر الشاذ أفرد لمرفق. المرفق لم يسمع فيه إلا الكسر الشاذ فقط، فهو مصدر من رفق كنصر يرفق، أي فعل الرفق فعل الرفق. والمصدر لا يكسر إلا إذا كان واوي الفاء كما ذكرت. وكذلك معصية، معصية لم يسمع فيها إلا الكسر، وهي مصدر لعصى، وعصى مكسورة في المضارع لكن الكسر في المضارع إنما يقتضي كسر الظرف لا كسر المصدر. قال تعالى من أمركم مرفقا على قراءة فتح الميم وكسر الفاء، هذه هي التي فيها هي التي من المفعل، وما على قراءة مرفق هذه ليست من المفعل أصلا فلا شاهد فيها هنا. ومعصية الرسول، قال ومسجدي، المسجد الذي هو بيت الصلاة شاذ، لأن الفعل سجد يسجد بالضم، ونحن قلنا إن المضارعة إذا كان مضموما فينبغي أن يفتح المفعل، فأنت تقول دخل مدخلا لأن المضارعة مضموم، وتقول خرج مخرجا لأن المضارعة مضموم، فالفعل سجد يسجد، وبيت الصلاة يقال فيه المسجد بالكسر، هذا الكسر شاذ من جهة القياس، لكن طبعا من جهة الاستعمال ليس شاذا، فهو لا يستعمل إلا هو العرب، لا تقول لبيت الصلاة للمسجد بالكسر. وأما المسجد الذي هو موضع السجود فلا شذوذ فيه، موضع السجود أو مكانه أو السجود نفسه إذا لم يرد به بيت الصلاة فإنه يستعمل بالفتح، تقول سجدت مسجد فلان أي مكان سجوده بالفتح مسجد. إذا المسجد الذي هو بيت الصلاة هو الذي فيه الشذ، قال هو بيت الصلاة. وأما المصدر وموضع السجود فبالفتح، المصدر تقول سجدت مسجدا طويلا، مسجد سجدت مسجدا طويلا، هنا تريد المصدر فتفتح، وكذلك إذا أردت المكان أو الزمان تفتح. والمكسور هو بيت الصلاة، البيت المعد للصلاة، هذا يقال له المسجد بالكسر. مكبر، المكبر مصدر من كبيرة كفريحة، كبيرة يكبر، العرب تقول في السن كبيرة فلان يكبر بالفتح، كبيرة بالكسر يكبر بالفتح في المضارع. قال تعالى ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، يكبروا هذه كبيرة، يكبروا كبيرة في السن، يكبروا في المضارع. وأما كبر يعظم قدره فهذه مضارعها يكبر، فهي كبر يكبر. فالمكبر مفعل من كبيرة كفرحة، إذا كان الفعل كفرحة إذا المضارع مفتوح فالمفعل ينبغي أن يفتح مطلقا بحسب القواعد التي قررناها. فهذا شأن كقول الشاعر تقول يا شيخ أما تستحي من شربك الراحة على المكبر، الراح الخمر، والمكبر مفعل من كبير إذا مثلا زاد في السن، مثلا كبير في السن، وكبير في السن يكبر. وعلقت ليلى وهي غر صغيرة ولم يبدو للأتراب من ثديها حجم صغيرين نرعى البهم، يا ليت أننا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم. مأوي حوى الإبل، كذلك أيضا مأوي الإبل يكسر دون غيرها، وكسره شاذ لأنه مما تلي اللام. مكان من أوى التأوي كرم يرمي، وكسره شاذ لأنه مما تلي اللام. وجعله في التسهيل من ذي الوجهين، معناه أنه فيه الفتح والكسر، والفتح هو القياس لأنه مما تلي اللام. وإن كان لغيرها أي إذا كان المأوى لغير الإبل فتح، نحو قول الله تعالى مأواهم جهنم. وأفرد الكسر أيضا في مفعلة من أوي واغفر وعذر واحم، كمأوية ومغفرة ومعذرة ومحمية، هذه كلها ليس فيها إلا الكسر الشاذ، وهي مصادر من أواله كرم، مصادر من أواله كرم. أرمى مكسورة في المضارع، ولكن المصدر لا ينبغي أن يكسر، لا يكسر إلا مما فاؤه كما تقدم، ومعناها رق ورث. وغفر وعذر كضرب، غفر كضرب يغفر، يغفر لكم ذنوبكم، غفر يغفر كضرب يضرب، لكن المصدر لا ينبغي أن يكسر، هذا إنما يكسر منه المكان أو الزمان. وعذره يعذره كضرب أيضا، فالمعذرة بالكسر مصدر شاذ، لأن المصدر لا يكسر من غير واو جلفة. وحمي أنف، حمي معناه أنف، أنفة. نعم، هذه أيضا مضارعها بالفتح، فلا موجب للكسر هنا، الكسر هنا شد. قال ومن رزا وعرف، أي وأفرد الكسر أيضا لمفعلة من رزا. مفعلة من رزا وهي مرزية، ومن عرفة وهي معرفة، شاذان لأنهما مصدران من رزأه كفرح ومنع بمعنى نقصه، وعرف كضرب، لكن هما مصدران، المصدر لا يكسر إلا من واو الفاء كما تقدم. كذلك أيضا مما شذ بالكسر فقط مفعالة من ظن، المظنة بالكسر بالضاء المشالة، لأن مظنة البخلاء قد تقدمت فيما فيه الوجه، فيه الفتح والكسر. وأما المظنة وهي مكان الظن، مكان ظن الشيء، فهذه شاذة لأنها مكان من ظن كنصر، ظن يظن بالظن، فلا ينبغي أن تكسر. وكذلك المنبت، المنبت مكان من نبت كنصر، نبت الشيء ينبت، لا ينبغي أن تكسر لأن المضارع إذا كان مضموما ينبغي أن يفتح المفعل كما تقدم. قال لبيد بن ربيعة العامري رضي الله تعالى عنه في معلقته: فصوائق إن أيمنت فمظنة منها وحاف القهر، وفي رواية القهز أو طلخامها. محل شاهد مظنة بالكسر. وقال: أرى كل عود نابتا في أرومة، الأرومة بالفتح وتضم الأصل، أرى كل عود نابتا في أرومة، أبا منبت العيدان أن يتغير. أبا منبت بالكسر، كسر الشاذ، لكن هذا الشذوذ اللي نتطرق له هنا ونذكره ينبغي أن يعلم أنه شذوذ قياسي لا استعمالي، فهناك فرق بين الشذوذ القياسي والشذوذ الاستعمالي، وهذا بيناه في هذه الدروس مرارا وتكرارا. وصلا بمفعيل شرق مع غروب واسقطا، يعني أنه أيضا مما شذ بالكسر فقط مفعل من شرق، من الشرق وغروب واسقطا. قال: كمشرق الشمس ومغربها ومسقط الرأس. لأنها أمكنة أفعالها كنصر، تقول شرقت الشمس تشرق، فالمشرق بالكسر شاذ لأن المضارع مضمون، والمغرب بالكسر شاذ أيضا لأن الفعل يغرب بالضم، فهو مضارعه مضمون. ومسقط الرأس دون غير، مسقط الرأس معنى المحل الذي ولد فيه الإنسان، بالكسر فقط الشاذ لأن الفعل سقط يسقط بالضم. ثم مثل بقول الله تعالى: ولله المشرق والمغرب، هذا مثال للمشرق والمغرب. وهنا دائما ننبه إلى أننا حين نقول إن هذا شاذ فينبغي أن يعلم أن المراد الشذوذ القياسي، وهو لا ينافي الفصاحة، فالقرآن الكريم وقع فيه كثير مما هو شاذ قياسا، لكن هو المستعمل وهو جادة كلام العرب، وهذا لا يقدح في فصاحته، مفهوم؟ لأنه هو المستعمل وهو الفصيح، بل أحيانا تكون الكلمة حائدة عن القياس ويكون استعمالها حائدة عن القياس أفصح من استعمالها مقيس. مثلا يقولون في يحسب إنها أفصح من يحسب بالفتح، مع أن يحسب هي القياس، ولكن يحسب هي لغة الحجازيين وهي لغة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أفصح. قال الحريري: مسقط الرأس سروج وبها كنت أموج. مسقط الرأس سروج، نبه على اسمه ليفيد أن هذا مثال وليس شاهدا، لأن الحريري رحمه الله تعالى لا يستشهد به بشعره، فهو بعد عصر الاحتجاج، لذلك قال الحريري، قال وقول الحريري. كذلك أيضا ممن فرد بالكسر المفعل من رجع، مرجع، لأن رجع، لأنه مصدر من رجع كضرب، والمصدر لا يكسر من فعل يفعل إلا إذا كانت واوية فاء. ومثلنا بقول الله تعالى إليه مرجعكم جميعا. وبمفعلة جزر كمجزرة، مكان فعله كنصر. المجزرة مكان الجزر وهو النحر، فعله كنصر، جزر يجزر. قال هو وجاء كضرب، ومقتضى القاموس أنها المشهورة وعليه فلا شذوذ. قال إنه إن العرب تقول جزر يجزر، وأن القاموس ذكر أنها هي المشهورة وعليه فلا شذوذ في المكان، لأن فعل يفعل يكسر منه المكان، فعل يفعل يكسر منه المكان والزمان. لكن كلام القاموس في الحقيقة إنما هو جزر بمعنى قطع لا بمعنى نحر، فهي بالضم فقط كما في اللسان والمصباح والصحاح. وشذ قولهم هو مني مجزر الكلب بالكسر، لأن فعله كان صرع. هذه مسألة استدركها الشيخ الحسن فقط، كلمة استدركها. ثم خلص إلى القسم الثالث وهو المثلثات التي فيها الفتح والضم والكسر. وينبغي أن يعلم أن الضم لا يكون مقيسا في المفعل أبدا، لأننا ذكرنا قواعد المفعل وقلنا إن المفعل إنما يفتح عن قياس أو يكسر عن قياس، لكن لا يضم عن قياس. توجد قواعد تقتضي فتح المفعل كما بينا، أن يكون المضارع مفتوحا أو مضموما غير واوي الفاء، أو أن يكون الفعل معتلا. وتوجد قواعد تقتضي الكسر كما إذا كان واوي الفاء مثلا، أو كان فعل يفعل مكانا أو زمانا فهذا يقتضي الكسر، لكن لا توجد قاعدة تقتضي ضم المفعل. فكل ما ذكر من المفعل فهو شاذ. وهنا ذكر سبع كلمات، قال ثم مفعل تقدر واشرقا بخلا واكبر ومن عرب وثلث أربعها. كمقدرة يقال مقدرة ومقدرة ومقدرة، ومشرقة ومشرقة ومشرقة، ومقبرة ومقبرة ومقبرة، مأربة مأربة مأربة. هذه الكلمات مثلثة. والضم شاذ مطلقا لأن الضم لا يكون عن قياس. والكسر فيهن أيضا شاذ لأن الأول وهو مقدرة والأخير وهو مأربة مصدر، فالكسر فيهما شاذ لأن المصدر لا ينكسر إلا من واوي الفاء. مصدران من قدر كضرب وأرب أربا كفرح فرحان غرض. أرب أي صار له، حصل له، عرب أي غرض. قال تعالى ولي فيها مآرب أخرى. لا من أربك كرمة، إيه ليست من أربك كرمة فهو أرب. ولأن الأوسطين وهما مشرقة مثلثة ومقبرة مثلثة مكانان من قبره كنصر، وجاء قبر كضرب وعليه فلا شذوذ في المكان. قبر جاءت كضرب وعليه فلا شذوذ في المكان، لأن فعل يفعل تكسر في المكان والزمان، فعل يفعل تكسر في المكان والزمان، وإنما تفتح في المصدر وعليه فلا شذوذ. وشرق كنصر، شرق كنصر، شرق يشرق بالضم. وعلى كل حال الكسر شاذ مطلقا، لأنه إذا كان المضارع مضموما فالكسر يشذ مطلقا. وشرق كنصر معنى شرق قعد في الشمس عند شروقها. المشرقة أنتم لا تعرفونها، أنتم لستم أهل بادية. أهل البادية عند في الشتاء أحيانا يخرجون عندما تشرق الشمس فيجلسون يستدفئون بحر الشمس في البرد، وهذا المكان يسمى المشرقة، المكان الذي يجلس فيه الإنسان يستدفئ بالشمس عند بزوغها. تريدين الطلاق وأنت عندي بعيش مثل مشرقة الشتاء، يعني عيش جميل مثل مشرقة الشتاء. ثم تبرع بذكر الضم فقال وثلث أربعة، يعني أن هذه الكلمات مثلثة، مثلثة بالضم الشاذ والفتح المقيس إلا في مقبرة إن كان من قبرك ضرب. بالنسبة للضم لا يكون إلا عشذوذ إذا لا قاعدة له. وبالنسبة للكسر بينا أيضا وجه شذوذه, بينا وجه شذوذه لأننا قلنا إن قدر وأرب أن المقدرة والمأربة مصدرا, فالكسر فيهما شاذ كالضم. وقلنا أيضا إن المقبرة هي مكان من قبرة كنصر, فهذا شاذ, إلا على كونها كضرب فهذا لا يكون, لا تكون شاذة حينئذ, لأن فعل يفعل يقاس فيه كسر المكان. وأما المشرقة ففعلها كنصر فهي شاذة بالضم والكسر معا, والمقيس فيها هو الفتح. قال وثلث أربعها بالضم الشاذ والفتح المقيس إلا في مقبرة إن كانت من قبرة كضرب. كذا أيضا يثلث مهلك ومهلك ومهلك, فعله كضرب فرح. فإن كان مصدرا شذ الضم والكسر, وإن كان مكانا أو زمانا وجرينا على لغة ضرب يكون بالكسر في المضارع, لأن ضرب تقتضي كسر المكان, لأن فعل يفعل تقتضي كسر المكان والزمان في المفعل, فعل يفعل. ونون محنية الوادي كذلك مع حرف اعتلال يضاهي ما به شكلا. من المثلثات محنية الوادي منعطفه تثلث مع حرف علة مناسب لشكلة التثليث, فتقول في الفتح محنات, وفي الضم محنوة, وفي الكسر محنية, فتأتي بحرف علة يناسب الشكل الذي شكلتها به. إذا شكلتها بالفتح أتيت بالألف, وإذا شكلتها بالكسر أتيت بالياء, وإذا شكلتها بالضم أتيت بالواو. ونون محنية الوادي كذلك مع حرف اعتلال يضاهي ما به شكل, أي يناسب شكل, فتقول محنات محنية محنوة. ومألوك, المألوك والمألوكة الرسالة. قال ونون محنية الوادي كذلك مع حرف اعتلال يضاهي ما به شكلا كمحنية ومحنوة ومحنات. تثليث ميسرة صحح ومزرعة وفتح مزبلة وضمها قبلا. تثليث ميسرة صحح ومزرعة, الميسرة مثلثة والمقيس فيها هو الفتح, وقد قرئ بالفتح فنظرة إلى ميسرة, وقرأ نافع وحده بالضم إلى ميسرة, ولم تقرأ بالكسر, ولكن هي مثلثة في كلام العرب, الميسرة مثلثة في كلام العرب. قال مصدر بمعنى اليسر فقياسه الفتح, قراءة الجمهور هي القياس, وقراءة نافع شاذة قياسا لا استعمالا وهي الضم. قرئ بالفتح والضم فرد نافع بالضم فنظرة إلى ميسرة, ميسرة. قال فعله كضرب, وذكر ابن مالك في الإعلام أنه أيضا يأتي كفعل, يأتي كفرح يسر. قال أما اليسار أيضا افهم من يسر, وأيسر استغنى وشرواه يسر, شرواه أي مثله, وأيسر استغنى وشرواه يسر, وأمكن استحضر وخف بيسر فأحمد, فهذا آخر الكتاب. أما اليسار معناه قصد اليسار أيضا افهم من يسر, وأيسر استغنى وشرواه يسر أي مثله يسر بالكسر, فذكر يسر بالكسر. وأمكن استحضر وخف بيسر فأحمد, فهذا آخر الكتاب, فأحمد الله بلا انتهاء مستتبع الصلاة والثناء على النبي خير الأنبياء وآله الأبرار والأصحاب, هذا آخر الكتاب نأتي عليه إن شاء الله بإذن الله. وإيسر استغنى وشرواه يسر, وأمكن استحضر وخف بيسر فأحمد, فهذا آخر الكتاب. مزرعته, المزرعة مثلثة أيضا, يقال المزرعة والمزرعة والمزروعة, والقياس هو المزرعة بالفتح. لماذا؟ لأنها مكان فعله كمنع, المضارع مفتوح زرع يزرع. قال تزرعون 7 سنين، تزرعون بالفتح، زرع يزرع بالفتح. إذن المزرعة بالفتح هي المقيسة، والكسر والضم شاذان، لأنه مكان فعله كمنع فقياسه بالفتح. وهذه كلها مثلثات كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الإعلام: مثلثان ثالثا من مقدرة، كذاك من محنجة ومقبرة إلى آخره. وفتح مزبلة وضمها قبلة. المزبلة مكان وضع الزبل، وتفتح وتضم وتكسر، هي مثلثة. وضمها ضمها سماعي، وفتحها أيضا كذلك سماعي، لأن القياس هو الكسر. وفتح مزبلة وضمها قبلة، يعني أن المزبلة سمع فيها الضم والفتح وهما شاذان معا، وبابهما السماع، لأنها مكان من زبل كضرب. إذن ضرب فعل ماذا؟ فعل يفعل. إذن المكان ينبغي أن يكسر. نعم، القياس أن يقال المزبلة بكسر، هذا هو القياس، لأنها فعل يفعل. ولكن العرب قالت المزبلة والمزبلة بالفتح والضم وهما سماعيان. قال وفتح مزبلة وضمها قبلة. وفي القاموس الحبر بالكسر نقص، الحبر الذي يكتب به معروف، لعلها أشهر من كلمة النقص. نعم. وموضعه أي مكانه المحبرة بالفتح، وحكي فيها الضم المحبرة أيضا كذلك. ومألكم، المألوك والألوكة الرسالة. المألوك والمألوكة والألوكة الرسالة. قال عدي بن زيد العبادي: أبلغ النعمان عني مألوكا، أنه قد طال حبسي وانتظاري، لو بغير الماء حلقي شرق، كنت كالغصان بالماء اعتصاري. أبلغ النعمان عني مألوكا أي رسالة. ويقال المألوكة أيضا الرسالة، قيل ومنها اشتقاق الملائكة لأنهم رسل الله أيضا كذلك. ومكرم معون، ومألوك مكرم ومعون، وبتا تنضم فردا وما ينضم قد كملا. مكرم أيضا مثلث، يقال مكرم يقال بالضم، وكذلك معون كان ينبغي أن ينقل الحركة وقال معون، ولكن اضطره الوزن إلى عدم نقل الحركة فقال معون بعدم النقل للوزن. ومعون في الحقيقة جمعه مع نظيره، وإلا فإنه لا ثلاثية له، لأن العرب لا تقول عان، إنما تقول أعان. قال تعالى: وأعانه عليه قوم آخرون. تقول أعانه لا تقول عانه، فهي لا ثلاثية لها، لكن ذكرها مع نظائرها. وبتا أي هذه الثلاثة أيضا يؤتى بها بالتاء، فيقال المألوكة والمكرومة والمعونة، وهي مصادر تنضم أي سمع ضمها عن العرب. وقد بينا أن الضم لا يكون إلا شاذا، لأنه لا قاعدة له، لا قاعدة تقتضي الضم. وما ينضم قد كمل، ما وقفت عليه مما ينضم من الميمي قد كمل، وكذلك ما وقفت عليه من الأحكام التصريفية التي تنضم أيضا إلى اللامية من توشيحي للامية قد كمل. ولكن هذا حقيقة في الميمي وحكما في التوشيح، لأنه بقيت منه أبيات يسيرة. ثم قال: وكالصحيح الذي لي عينه وعلى رأي توقف ولا تعد الذي نقل، وكاسم مفعول غير الثلاثة صغر ما له مفعل أو مفعل جعل. وكالصحيح الذي لي عينه، الذي لي عينه من فعل بالفتح، ما كان يائي العين من فعل، طبعا هذا سيكون مكسور المضارع، لأنه هو إذا كان يائي العين من فعل لن يكون مفتوح المضارع، فسيكون حينئذ داخلا في قاعدة فاعل يفعل، نحن هنا نتكلم عن الياء هي عينا من فعل بفتح. لماذا؟ لأن فعل بالضم لم يسمع منها في كلام العرب من ياء العين إلا كلمة واحدة فقط وهي هيواء. وفعل بالكسر إذا كانت يائية العين سيكون المضارع مفتوحا، وقد تقدمت قاعدة ذلك، لأن فعل يفعل، فعل في الماضي يفعل في المضارع. إذا نحن الآن نتكلم عن يائي العين من فعل بالفتح، فإن فيه اختلافا بين أهل التصريف، منهم من قال كالصحيح، وعليه فإنه فعل بالفتح مضارعها مكسور تكسر في الزمان والمكان وتفتح في المصدر. وقيل بل لا يضطرب، لا يضطرد لكثرة اضطرابه ويوقف فيه على السماع، ما سمع منه فقط ينقل ولا قياس فيه. ومنهم من قال بل هو بالكسر مطلقا. قال وكالصحيح الذي ليا عينه من فعل بالفتح على الصحيح فيفتح مصدرا ويكسر ظرفا. قال الشاعر أنا الرجل الذي قد عبتموه وما فيه لعياب معاب، عابه يعيبه، فعل بالفتح يائية العين مكسورة في المضارع كالصحيح. إذن إذا كانت مصدرا فتحت فيقال المعاب، وإذا كانت مكانا أو زمانا كسرت فيقال المعيب. ونحن قول الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، هذا زمان أي زمان المحيض، فكسر الزمان لأنها حاضت المرأة تحيض بالكسر، فهي فعل يائية العين مكسورة في المضارع فتكسر في الظرف وتفتح في المصدر. هذا قول. وقيل أنت بالخيار فيهما، يعني أنت مخير بين الفتح والكسر، لأنه وردت بعض الكلمات بالفتح والكسر، نحو قول الله تعالى فإن له معيشة ضنكا، وردت معيشة، ووردت أيضا معاشا، وجعلنا النهار معاشا. فبعض الكلمات جاء المفعل منها مفتوحا ومكسورا. وهنا فإن له معيشة هذا مصدر، وليس من شأن المصدر أن يكسر، فإذا كانت كسرت معناه أن الظرف من باب أولى. وجعلنا النهار معاشا هذا ظرف، فهنا فتح الظرف وكسر المصدر على خلاف الأصل. هذا يدل لمن قال أنه يجوز الوجهان وأن الإنسان بالخيار. وعلى رأي جعله ابن مالك في التسهيل هو الأولى توقف ولا تعد الذي نقل. الذي ظهر لابن مالك رحمه الله تعالى ورجحه في التسهيل أن المفعل من الياء من فعل بالفتح اليائية العين من فعل بالفتح اليائية العين غير مضطرد لكثرة اضطراب ألفاظه، وأنه يوقف فيها على السمع فقط، فلا تجعل له قاعدة مضطردة ولا تعد الذي نقل ولا قياس. لأننا مثلا المحيض الذي ذكرناه مثلا ظرفا فاعتزلوا النساء في المحيض، جاء أيضا مصدرا ويسألونك عن المحيض أي عن الحيض، فسألونك عن المحيض هي هنا مصدر، فاعتزلوا النساء في المحيض ظرف أي في زمن الحيض، فجاءت نفس الكلمة جاءت مكسورة ظرفا ومصدرا. وكقول الشاعر أزمان قومي والجماعة كالذي لزم الرحالة أن تميل من ميل ما لا يميل، فعل بالفتح يائية العين، وهنا كسر المصدر تميلا مميلا، ها واضح فيه المصدر. وذهب الحضرمي إلى أنه يقاس الكسر، إلى أن الكسر مقيس، قال لكثرة وروده فيريد مع الفتح كمعاب ومعيب، يستعمله فتوحا ومكسرا، معاب ومعيب، معاش ومعيشة، ودونه كمبيت لا يقال مبات، ومقيل وقت المقيل وقت القيلولة لا يقال مقال، يكسر فقط ظرفا كان أو زمانا مصدرا. المصير ما يصير إليه الشيء يكسر مطلقا لا يقال مصار، زمانا كان أو مكانا مصدرا، نحو قول الله تعالى وبئس المصير وساءت مصيرا، بخلاف الفتح ولأن في الحكم بكسر المفعل مطلقا إذا كان من فعل اليائية العين فيه فرق بينه وبين واوي العين. فعل الفتح إذا كانت واوية العين سيكون مضارعها مضموما كقال يقول، وحينئذ سيفتح منها المفعل مطلقا فيقال مقال مثلا، مفهوم؟ جاء لا يجول، سيفتح المفعل مطلقا فيقال المجال، لأن فعل بالفتح إذا كانت واوية العين تقدم أن هذا من جوالب الضم ستكون مضمومة في المضارع، جال يجول قال يقول، مفهوم؟ لأن كل فعل على وزن فعل بالفتح إذا كانت عينه واو فإنه سيكون مضموما في المضارع، والضم في المضارع يقتضي أن يكون المفعل مفتوحا مطلقا زمانا كان أو مكانا أو مصدرا. فمما يناسب أن نجعل مقابلة بين المعتل بالياء والمعتل بالواو فنقول الأصل في المفعل المعتل بالياء أن يكون مكسورا كما أن الأصل في المفعل المعتل بالواو أن يكون مفتوحا، مفهوم؟ مثل هو للمفعل المعتل بالواو كمقام ومعاد ومعاذ وممات، ممات أراه ممات محتمل الوجهين لأن مات يقال مات يموت ويميت ويمات مثلثة المضارع، مات يموت ويمات ويميت، ولذلك قول ابن الوجهين يا ليتني مت قبل هذا مت قبل هذا. حفص عن عاصم جمع بين اللغتين فقرأ في سورة آل عمران بالضم ولئن متم ولئن متم أو قتلتم ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم بالضم، وقرأ سائر المواضع بالكسر يا ليتني مت بالكسر، أفإن مت بالكسر فهم الخالدون، أإذا متنا بالكسر، قرأ سائر المواضع بالكسر وقرأ في سورة آل عمران فقط بالضم. قال وكسر مفعول غير ذي الثلاثة الصو لما له مفعل أو مفعل جعل. إذا أردت أن تصوغ المصدر أو الزمان أو المكان مما زاد على الثلاثي فأتي به على وزن اسم المفعول. إذا أردت أن تصوغ المفعل ما يدل عليه المفعل من الزمان والمكان والمصدر مما زاد على الثلاثة فأتي به على صيغة اسم المفعول. وكاسم مفعول غير ذي الثلاثة الصوغ للدلالة على ما له مفعل أو مفعل جعل من ذي الثلاثة، نحو قول الله تعالى أدخلني مدخل صدق، مدخل هذا هو وزن اسم المفعول، والمراد هنا المصدر، مدخل معناها دخول، معناها دخول الصدق، وأخرجني مخرج الصدق بالضبط نفس الشيء. وفي قال هذا في المصدر، وحسنت مستقرا ومقاما في الظرف، المراد هنا في الظرف بالظرف المكان، لا يراد به الظرف الذي هو أحد المفعولات لأن مستقرا هنا تمييز وليست ظرفا، ولكن هي مكان، حسنت مستقرا، مفهوم؟ مستقرا تمييز، إعرابها من جهة الصناعة النحوية تمييز، لكن هي مكان، فالمراد هنا التفريق بين المصدر وبين المكان والزمان. مستقر معناه مكان الاستقرار، فالمفعل هنا المكان هنا جيء به على وزن اسم المفعول لأن المستقر هي وزن اسم المفعول من استقر. نعم تجاوزنا شيئا؟ طيب ما لا إشكال، نكمل هذا إن شاء الله. حسنت مستقرا ومقاما، قلنا المراد بالظرف هنا المكان، ونحن ربي أنزلني منزلا مباركا في محتملهما، منزلا هذا يحتمل النزول المصدر ويحتمل المكان. هنا بيتان ليس من اللامين ولم ندرسهما على المشايخ ضمن اللامين، وهما حاشية لابن الناظم لابن الشيخ الحسن، لكن لا بأس أن نمر عليهما، نحن درسنا اللامية بدونهما. وهما قوله وشذ بالفتح ممسانا ومصبحنا، ومخدع مجزأ مأوى ومعه جلافي كلها قيسها إلا الأخيرة فلم يضمم وذا كله المصباح قد نقل. هذان البيتان لابن الناظم لابن الحسن بن زين, ليس للحسن بن زين, هما لابنه حي رحمه الله تعالى. قال وشذ بالفتح ممسانا ومصبحنا. ممسانا ومصبحنا شاذان, لماذا؟ لأنهما من أمسى ليس من الثلاثي. نحن قلنا إن ما زاد على الثلاثي يصاغ منه المصدر والزمان والمكان على وزن اسم المفعول, والممسى ليست اسم وزن اسم المفعول, وزن اسم المفعول ممسى بالضم, مفهوم؟ فهما من أمسى, فهذا شاذان. وشذ بالفتح ممسانا ومصبحنا لأنهما من أمسى وأصبح. ومما زاد على الثلاثة فلا ينبغي أن يصاغ على هذا الوزن, ينبغي أن يصاغ على مثل وزن اسم المفعول. وكذلك مخدع من قولك أخدعته أخفيته. مخدع شاذة لأنها هي مما زاد على الثلاثة, ينبغي أن تصاغ على زنة اسم المفعول لا أن تصاغ على المفعل. وكذلك مجزأ من قولهم أجزأت عنك مجزأ فلاني, هذه أيضا شاذة لأنها ينبغي أن, لأن الفتحة هنا شاذ, اسم المفعول يكون مضموم الأول مما زاد على الثلاثة كما هو معلوم. مأوى من آواه, ليست من أوى, من آوى, فهي مما زاد على الثلاثة, ففتحها أيضا كذلك شاذ. ومعه جلافي كلها قيسها إلى الآخر, يعني أن هذه المذكورات كلها جاء فيها القياس, أي جاء فيها الممسى والمصبح والمخدع والمجزأ إلى الأخير. الأخير المأوى من آوى لم يسمع فيه إلا الفتح الشاذ فقط, فلم يضمم الأخير لم يضمم. وذا كله المصباح المنير قد نقل, هذا نقله المصباح, المصباح المنير للفيوم, من فيوم العراق ليس من فيوم مصر, وهو كتاب أصل وضعه على شرح غريب على غريب شرح الرافعي الكبير على وجيز الغزالي في الفقه الشافعي. الغزالي وضع كتابا في الفقه الشافعي يقال له الوجيز, وشرحه الرافعي وله شرح عليه يسمى الشرح الكبير. فالفيومي هذا أخذ غريب هذا الشرح وصنع منه معجما, من أحسن معاجم اللغة العربية ومن أكثرها دقة, وهو أصلا إنما وضع لغريب هذا الشرح فقط. نعم. وذا كله المصباح قد نقل. إذا نتوقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.